الصادقين الطالعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الطهارات الثلاث إشكالين أول طهارات الثلاث مقدمة الصلاة وواجبة بالوجوب الغيري والوجوب الغيري توصلي لا يحتاج في امتثاله إلى قصد القربة أن الطهارات فلا تحتاج إلى قصد القربة. هذا الإشكال في دفع ولدفع هذا الإشكال نقول إن الإشكال المحصور يمكن طرحه بعدة صياغات نذكرها ونذكر وهم كل واحدة وبطلان كل واحدة منها وبذلك يندفع الإشكال من أساسه ويبطل. الصياغة الأولى لهذا الإشكال الأول إن الوضوء مثلا لا يكون عبادة وبحاجة إلى قصد القربة إلا إذا فرض تعلق مرعبات واضحا ومن الواضح لا يوجد لدينا إلا أمر الغير والوجوب الغيري وهو توصلي لا يتوقف على قصد القربة. فكيف صار الوضوء عبادة؟ أكرر الصياغة الأولى انتهت. أكرر إن الوضوء لا يكون عبادة ولا يصير عبادة إلا إذا تعلق به أمر الحجر ولا أمر إلا في المقام إلا الأمر الغيري وهو توصلين وليس العبادة. فكيف صار الوضوء عبادة؟ هذه الصياغة الأولى للإشكال يمكن دفعها أن عبادية لا تتوقف على تعلق أمر عبادي حتى يقال نحن لا نمتلك سوى أمر الغير وهو توصل. يمكن تحقق عبادية الوضوء بأن أمر المولى بالإتيان بالوضوء بقصد القربة. إن هذا المقدار أي الأمر بالغسلات والمسحات مقيدة بقصد القربة. أمر بالغسلات والمسحات بالوضوء بالغسلات والمسحات مقيدة بقصد هي مقيدة بقصد الفرض. بهذا المقدار يصير الوضوء أفضل. أدام المولى قد أمر بالإتيان به بنحو الفرض. من الوجيه أن نفترض أن الغرض من الصلاة من ذي المقدر، من الصلاة من ذي المقدر لا يتحقق إلا إذا أتي بالغسلات والمسحات بنحو القرب. احتمال وجيه موجود معه مع هذا الاعتراف، اعتراف ان الغرض من الصلاة ما يتحقق الا ان يؤتى بالغسلات والمسحات مع الوضوء، مع هذا الاعتراف سوف يترشح من الامر النفسي ثابت للصلاة امر غيري المن الى الغسلات والمسحات الى الوضوء مقيدتان او مقيدان على الوضوء. العبادية للوضوء تحققت بمن؟ بناء على هذا البيان، بناء على هذا البيان بمن تحققت؟ بتعلقي، بسبب تعلقي الأمر الغيري غيري يعني بالوضوء مقيدان هذا الوضوء بالغسلات والمسحات مقيدان بالوضوء. العبادية نشأت من كون الأمر الغيري قد تعلق بالغسلات والمسحات المقيدة بالوضوء مقيدة بالقرب، وإنما تعلق الأمر الغيري بذلك بالغسلات والمسحات المقيدة بالوضوء المقيدة بالقرب لا بذات الغسلات والمسحات مجردة عن قصد القربة. يس ماذا؟ لأن الغرض من الصلاة من الأمر النفسي ما يتحقق إلا بذلك. ما عندي مطلب جديد مجرد خلافة الصياغة الأولى للإشكال ماذا كانت تحوز؟ إن الوضوء لا يصير عبادة إلا إذا تعلق به أمر عبادي، وما عندنا إحنا أمر عبادي إلا ما عندنا أمر إلا الغيري، والغيري ليس عبادي وإنما توسل، فكيف صار الوضوء عبادي؟ الجواب إحنا نقول لا، ما لازم إلا يكون يتعلق أمر عبادي في الوضوء حتى تقول لي ما عندنا إحنا أمر إلا الغيري والغيري توسلي. لا، عبادية الوضوء تتحقق بشكل آخر، بطريق آخر. فأن نفترض تعلق أمر غير بالوضوء لكن لا بذات الوضوء بل بالوضوء المقيد بالقربة. إذا افترضنا هذا أمر غير يتعلق بالوضوء من هذه العبادية التي هي قصد الفرض وما يدخل حينئذ من الأمر الغير إلا بقصد الفرض لأنه تعلق بالوضوء المقيد بقصد الفرض. والسبب الذي لأجل تعلق الأمر الغيري بالوضوء المقدس القربة لا بذات الوضوء أن الغرض من الأمر النفسي ما يتحقق إلا بذلك. فعلى هذا الأساس حينئذ ينبتع الإشكال. لازم مولانا لازم لازم أحسن هو إشكال فني نظري إنه شلون مع أن الوضوء أمر غيري إشلون ما يسقط ماذا إلا بقصد القرب؟ إحنا نبدي هالاحتمال ثابت. يقول من الممكن أن الغرض من الصلاة ما يتحقق إلا بالوضوء عن قرب. إذا هتفترض نفسه سوف يترشح منه أمر غيري متعلق بنا الوضوء المقيد بالقربة، فلزوم القربة من هذا راح يصير. قال أن الأمر الغيري هو أصلا متعلق بمن؟ بالوضوء القربتي لا بذات الوضوء، لا من باب أن الأمر الغيري بما هو غيري استدعى القربتية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من باب أنه هو أمر غير استدعى ذلك، حتى يستدعى أمر غير من يستدعى ذلك، من باب أنه متعلق، متعلق هو هذا، متعلق هو الوضوء بكسب القرب. انقل هذا إشكال على هذا الجواب الذي غيرناه في سن الإشكال بسيطة. انقل ما معنى لتعلق الأمر الغيري؟ قصد القربة بالوضوء، قول المولى هكذا، يلزمك قصد القربة، يلزمك الوضوء وقصد القربة به، لا يمكن ذلك إلا إذا افترضنا أن الوضوء عبادة في نفسه. كيف يقصر التقرب بما ليس بعباد، وكيف يؤمر بقصد التقرب بما ليس بعباد؟ فالأمر الغيري، الوضوء الغيري بقصد القربة في الوضوء موقوف علينا على أن يكون وضوء عبادة. حتى يقصد بالقربة، وإلا لا معنى للأمر بقصد القربة فيه. الشيء الذي هو من الطريق بعد هذا، هذا نقول إن كون الوضوء عبادة توقف حسب الفرض علينا، حسب جوابنا عن الصياغة الأولى على الأمر بقصد القربة في الوضوء بالوضوء في الوضوء بالوضوء، فالنتيجة تصير هكذا، إن الأمر بقصد القربة في الوضوء مولانا، إن الأمر بقصد القربة في الوضوء موقوف على الأمر بقصد القربة في الوضوء، هذا الدور أكرر انفر أكرر انه في جواب الصياغه الاولى اللي كتبناها، في جواب الصياغه الاولى ماذا قلنا؟ ان عباديه الوضوء يمكن ان نوجهها بما لان الامر الغيري قد تعلق بالوضوء لا لاجل هذا صار عبادي الوضوء. قد واحد يشكي الأمر بإتيان القربة بالوضوء يتوقف على عبادية الوضوء، ولا لا معنى لقصد القربة بما ليس بعبادة، وعباديته حسب ما ذكرنا حسب الجواب عن الصياغة الأولى عبادية الوضوع يا من موقوفة على الأمر الغيري بقصد القربة في الوضوء، من ذلك يتوقف أمر القربة الوضوئي، الأمر الغيري بالقربة الوضوئي على الأمر الغيري بالقربة الوضوئي، وهذا هو الدور. أم قلت هكذا؟ قلت أن نسلم أن الأمر بقصد القربة الوضوء موقوف موقوف موقوف على أن يكون الوضوء عبادة حتى يقال بأن عبادية الوضوء بالفعل جوابكم عن الصياغة الأولى موقوفة على الأمر بقصد القربة الوضوء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، وإنما هي موقوفة، إنما هو موقوف يعني الأمر بقصد القربة في الوضوء، في الوضوء موقوف علينا لا أكرر لا على عبادية الوضوء بالفعل سألنا على أن يكون صالحا تقرب به إلى المولى. شيء إذا كان يمتلك الصلاحية للتقرب به إلى المولى الممكن أمر بقصد القرب. لا يتوقف على عبادية الله ما دام يمكن إلى صلاحية التقرب به إلى المولى يمكن الأمر به فقط سيرتفع الثالث لم يرتفع لأن هكذا نقول بليل إيه ذاك كيف ما كان ماذا بعد الظهر إذا في الحقيقة مو مبنى يعني هو إنسان لما يسمع أنه الأمر بقلب القرب بالشيء موقوف على عبادية الشيء إيه صدوق لكن لما نرجح له الحقيقة يعني نفسه على عبادية بالفعل وعلى شأنية العبادية إذا إلى شأنية وصلاحية للعبادية يكفي للأمر إيه بقلب القرب لو وضح المطلب أكثر الشخص يمكن حتى يصير دور مدنون فالدور إذا ارتفع خلاصة الدور هذا لا نقول إن الأمر بقصد القرب بالوضوء ليس موقوفا على أن يكون الوضوء عبادة بالفعل حتى يقال عبادية بالفعل موقوفة حتى الجواب علينا على الأمر به بقصد القرب لا لا لا لا لا وإنما الصحيح الأمر بقصد القرب بالوضوء موقوف على أن يكون الوضوء له صلاحية التقرب به إلى المولى صلاحية التعبد به إلى المولى ومن الواضح الصلاحية هاي كلمة أذكرها أنا سابقا ومن الواضح الصلاحية صلاحية كون الوضوء لأن يتقرب به إلى المرحة الصلاحية ما موقوفة على الأمر بقصد القرب إنما عباديته الفعلية موقوفة على ذلك فلا ذلك أي حال هذا كله في الصياغة الأولى كان كل أمور توصلية تكون عبادية كل هالأمور توصلية صالحة صالحة لكنه أمر بها بقصد القرب ولا هي في الصلاحية لكن أمر بها بقصد القرب ولا شو الناس اللي مأمور بها بقصد القرب ضابط يعني ضابط يعني يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل في الوقت هكذا في الوقت في الطهارة في الصلاة ثبت هذا الدليل على أنه يلزم يكفينا إجماع المسلمين على أنه يلزم فيها قصد القرب إذا هيك ثبتها وقد واحد يشكل ماذا على أنه شلون هذا صارت طهارات الثلاث عبادة نقول لأجل أنه معنى أمر غير توصلي فنجاوب على أنه تعلق من الممكن يكفينا الاحتمال من الممكن أن الأمر الغيري هو قد تعلق بالوضوء بقصد القرب على أن يؤتى بالوضوء بقصد القرب قال أن الغرض من الصلاة لا يتحقق إلا بالله هذا الاحتمال إذا أبرزناه حينئذ يكفينا بعد ما يمكن واحد يشكل أنه الضوء البقية من قبل ما كان ما في إشكال وقت ما قد تجيب لي إجماع فيها على لهم قصد القرب أم ما تنزل في هذا هذه محظوظ هذا الصياغة الأولى الصياغة الثانية للإشكال يقال في سير يلزم في الطهارات السلام قصد القرب مع أن وجوبها غيري والوجوب الغيري توصلي في فرق هذا الصياغة عن السابق ذاك كان يجوز أن العبادية موقوفة على أمر عبادة كان يدخل فيها احنا الآن نلغي هذه المقدمة نقول كيف صار الوضوء عبادة مع أن الأمر الغير توصلي؟ هل هو تقارب أصل من الظهور بين هذا السياق والسياق الثاني؟ الجواب اتضح من خلال حيث يقال إن عبادية الوضوء لم تتولد من الأمر الغيري حتى يقال وتوصل، وإنما تولدت من كون الأمر الغيري قد تعلق جزءاً الغسلات المقحات وقلت القربة هذه من أجل أن متعلقه يتضمن قصد القربة لزمة ليس ذاته لأجل نفس الأمر الغيبي حتى يقال وتوصل، بل لأجل أن أحد جزئي متعلقين صياغة المعروفة هي للإشكال هي هذه أو الثالثة، كيف لحلهما متقاربة ثانية الصياغة الثالثة للإشكال صياغة ثالثة للإشكال ما ذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار التقريرات الداخلية حاصله من المقدمة في باب الطهارات ليست ذات الغسلات والمسح، إنما المقدمة هي الوضوء العبادي بنحو العبادة إذا عرفنا هذا فسوف نعرف لزوم محظور الدور وصف الأنصار غير محظور الدور لأن تعلق الأمر الغيري بالوضوء موقوف على كونه ذلك على كونه الوضوء المفروض قلت قبل قليل قلنا قبل قليل أن المقدمة ليس ذات غسلات ومسح بل الوضوء العبادي يلزم محظور الدور فأن تعلق الأمر بالوضوء موقوف على كونه عبادة وكونه عبادة الوضوء عبادة موقوف علينا على تعلق الأمر بالوضوء يلزم الدور وكرر من الأول هذا الشيخ الأنصاري قلنا ذكره بالكفاية ما موجود هذا محظور الدور بهذا الشكل ما نأخذ عن الشيخ الأنصاري لا بأس كلمه وكرر إن المقدمة في باب الطهارة ليس باب الغسلات بل الغسلات نحو العبادة الوضوء العبادة إذا عرفنا هذا تعلق الأمر الغيري بالوضوء موقوف على كون عبادة وكون الوضوء عبادة موقوف على تعلق الأمر يرده هو إما أن يكون المقصود إبداء الدوري إبداء الدوري إبداء الدوري بلحاظ عالم التفسير وإما أن يكون مقصوده إبداءه إبداء الدور في لحاف عالم دور وين يلزم؟ شيخ أنصار لما قال يلزم دور وين يلزم؟ عالم التشريع مقصوده تشريع الحكم وفي عالم الانتفاع. فإن كان مقصوده لزوم الدوري في عالم إن تعلق الأمر الغيري وتشريعه من قبل المولى وجعله موقوف على تطور الوضوء بنحو العبادة. تتصور المولى هذه الصورة الوضوء العبادي، تتصور فسوف يشرع الوجوب ليس موقوفا تشريع الوجوب غير ما موقوف على وجود الوضوء العبادي. سيقال ان الامر الغيري تشريع الامر الغيري موقوف على وجود الوضوء العبادي، وجود الوضوء العبادي موقوف على امر غير ذلك. لا لا لا، في عالم التشريع تشريع الوجوب الغيري موقوف على التصور وضوء العبادي لا على وجوده. فان تصور الوضوء العبادي ليس موقوفا، تصور الوضوء العبادي ليس موقوفا عن امر غير. هذا كان بالحال حال التشريع. وإن كان مقصوده إبداء الدوري بلحاظ عالم الامتثال هو باطل. لأن المكلف يمكنه في عالم الامتثال أن يقصد التقرب بما من شأنه من قابليته أن يتصف بالعبادة، ولا يلزم قصد التقرب بما هو عبادة. أنا ما أقصد يقصد التقرب بما بهذه الغسلات والمسح لدي إلها قابلية أن تقرب نحوه. هذا ليس موقوفا قصد التقرب بالغسلات والمسحات التي تصلح لأن تقرب للمولى، ليس موقوفا على وجود الأمر. هذا أمر غير موجود، بالتالي المثلث يمكن أن يقصد التقرب بهذه الغسلات التي من شأنها أن تقرب، وبذلك تتحقق ماذا؟ العبادية، ويتحقق متعلق الأمر تحقق العبادة الفعلية. تقصد مثلث قرب الغسلات من شأنها أن تقرب، تحققت العبادة الفعلية وتحقق امتثال الأمر الغيب. فأين الدور في عالم إنما يلزم الدور في عالم كتاب لو كان قصد القرب بالغسلات والمسحات موقوف على أن تكون الغسلات والمسحات عبادة بالفعل. إنه حينئذ يقال عبادية بالفعل موقوف على أمر الغير، والأمر الغيري موقوف علينا على أن تكون عبادة. أما إذا كنا قصد التقرب ما موقوف على أن تكون الغسلات عبادة، على أن تكون صالحة وقابلة لأن تقرب، حتى لو لم يكن امر غيره يفعل ما موقف على امر غيره. هذه الصياغه ماذا؟ الثالثه. الصياغه الرابعه الاخيره قد يذكرها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.